بمناسبة ذكرى الأولى لانتخاب القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، زار أفراد هيئة الملهقين العسكريين الأجانب لدى بلادنا مستشفى ريوغيونغ العام للعيون ومصنع بيونغيانغ للحقائب يوم 27 من هذا الشهر.